برنامج خاص يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي هالة الحديدي. جمال حمدان، يكتبه محمد السيد عيد، إخراج أحمد أبو طالب. القلب ربابة، والحب وتر، والقوس وطن، وحين يداعب قوس الوطن أوتار القلب يغني مصر. مصر مجمع التقاء الشرق بالغرب عالميا، مثلما هي مجمع التقاء المشرق بالمغرب عربيا. فيها التقى الشرق بالغرب، وبها لم يعد الفصل بين الشرق والغرب ممكنا، وبمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن الشرق هو الغرب. مصر فلتة جغرافية لا تتكرر في أي ركن من أركان العالم، وفي كلمة واحدة شخصية مصر هي التفرد. مصر هي واسطة كتاب الجغرافيا، تحولت إلى فاتحة كتاب التاريخ. وفي جميع الأحوال فإن السبق الحضاري ملمح أساسي بلا نقاش في شخصية مصر. القلب ربابة، والحب وتر، والقوس وطن، وحين يداعب قوس الوطن أوتار القلب يغني. ماليش يا مصر حبيب غيرك، ماليش يا مصر يا حبيب. الله، ايه يا عم جمال غير. انت عمال تغني ونسيت الندوة ولا ايه؟ يا محمد يا اخويا يا حبيبي، لازم تفهم اني لا يمكن انسى ندوة العقاد، لاني من اشد المعجبين بيه. ثانيا انا ما اقدرش اقعد من غير غنى، لان الغنى ده حياتي. تعرف يا ابو حميد، قول يا سيدي. لولا اني بحب الجغرافيا كنت درست المزيكا وقضيت عمري كله في الالحان والغنى. والله يا أخي أنت حيرتني، أنا مش عارف أنت عايز إيه بالظبط. عايز تبقى عالم في الجغرافيا ولا موسيقي ولا رسام ولا خطاط؟ يا أخي فهمني، أنت ناوي على إيه بالظبط؟ ناوي على كل دول مرة واحدة. أبقى عالم متذوق للموسيقى والرسم والخط، وما فيش مانع من قال لآخر أني أرسم لوحة، أكتب شوية خط، أمارس الفن يا أخي. يا أخي اعمل اللي انت عايزه، المهم جاي معاه ندوة العقاد ولا لأ؟ جاي طبعا. الاسم جمال حمدان، الموطن القليوبية، تاريخ الميلاد 4 فبراير 1928. درس في مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، وكان ترتيبه 6 على القطر في الثانوية العامة، ثم حصل على ليسانس الآداب من قسم الجغرافيا وهو في 20 من عمره، وكان ترتيبه 1. وعين معيدا بنفس القسم فور تخرجه 1948. يفتح ذراعيه للحياة، يغني، يسمع الموسيقى، يرسم ويزور المعارض، ويكتب لوحات الخط الجميلة، ويتردد على ندوة العقاد الأسبوعية. أهلا أهلا بك يا سي جمال يا حمدان. أهلا يا أستاذنا العقاد. كيف الحال يا سي محمد؟ بخير يا أستاذنا. اجلس إذن لنواصل حديثنا الذي قطعتما. اتفضل يا أستاذ، وأسفين للمقاطعة. نكمل الحديث. كنتم تسألونني عن السبب في عدم زواجي حتى بلغت 60. تمام. وأقول لكم يا إخواني بصراحة إن هذا كان اختيارا إراديا وقرارا اتخذته منذ صدر الشباب، لأن أصحاب المشروعات الفكرية الطموحة في رأيي يجب أن يتفرغوا لإنجاز مشروعاتهم، أما الانشغال بالزوجة والأولاد والعلاقات الاجتماعية والجري وراء المال اللازم لهذا كله، فإنه كفيل بأن يفقد المفكر حريته، سيطرته على وقته، تمام، وقدرته على التأمل في هدوء. لهذا فضلت أن أبقى وحدي دون زواج. لكنك يا أستاذنا لم تبتعد عن المرأة. دخلت المرأة حياتي بشروطي لا بشروطها. لكن هناك عددا كبيرا من المفكرين العظماء تزوجوا وكان لهم أولاد وعلاقات اجتماعية، ولم يمنعهم ذلك من إنجاز مؤلفات رائعة. هذا صحيح، لكني أرى أنهم ظلموا أنفسهم وأسرهم، لذلك رأيت ألا أظلم أحدا واكتفيت بالشعر والبحث والفلسفة رفقاء حياة، ولا أظنني في هذا وحيدا، فأبو العلاء المعري أيضا كان مثلي، والطبري المفسر الكبير كان سابقا علينا. ألا ترى أن الحياة تكون شديدة الصعوبة دون زوجة أو ولد يا أستاذنا العقاد؟ ألا ترى أن الوحدة قاسية؟ من قال إن المفكر يكون وحيدا؟ إنه يعقد صداقات مع الكتب، مع الأفكار، يرى فيها الأهل والصحاب والجيران والولد. إن أعمارنا يا جمال قصيرة، وإذا أردنا أن نكتب ما نريد فعلينا أن نمشي في الطريق الصعب وأن ندخل من الباب الضيق. إذا أردنا أن نكتب ما نريد فعلينا أن نمشي في الطريق الصعب وأن ندخل من الباب الضيق. يا لها من جملة مفيدة. أصبت يا أستاذنا، أصبت. يا سي جمال، سكت ليه طول الطريق؟ كلام الأستاذ العقاد النهاردة شغلني جدا. ليه بقى؟ ناوي تقعد زيه من غير جواز؟ بتهيالي إن ده اللي لازم يحصل. نعم يا حبيبي. إيه؟ مالك مستغرب ليه؟ طب العقاد كان عايز يحط نظرية في الشعر ويكتب قصايد ويألف كتب ويعمل عبقريات ويكون فلسفة، إنما أنت بقى عايز إيه؟ عايز أعمل حاجات كتير ما تقلش عن اللي هو عمله. أنا في دماغي ألف حاجة، عايز أكتب عن مصر، عن العرب، عن العالم الإسلامي، عن المدن، عن الناس، عن الأنهار، البحار، الصحارة، وعايز كمان أدرس موسيقى لا لا لا لا. وأقرأ أدب وأشوف معارض فني تشكيلي واستمتع بكتابة لوحات الخط العربي. عاوز حاسب، خلي حاجة لغيرك يا أخي. يا حمدان يا جمال، يا حمدان. الله، محمد، ده صوت صاحبك صبحي عبد الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم صبحي، يا رفيق الصبا والشباب والدراسة؟ الحمد لله. اسمع يا سيدي، جايب لك معايا أخبار ممتازة. خير؟ سمعت يا سيدي إنهم رشحوك لبعثة في إنجلترا لدراسة الدكتوراه. الدكتوراه؟ رائع، دي الخطوة الأولى على طريق تحقيق الحلم. الله، احنا هنفضل واقفين كده في الشارع ولا ايه؟ ما احنا وصلنا البيت اهو، يلا تعالوا ادخلوا. تعال. ايوه يا صبحي، تعالى تعالى اوريك لوحات الخط اللي كتبتها. كان محمد صبحي عبد الحكيم الذي اصبح فيما بعد رئيسا لمجلس الشورى زميلا لجمال حمدان منذ المرحلة الابتدائية. كان يسكن معه نفس الحي، يدرس معه في نفس الفصل، ويمارس معه هواية كتابة الخط العربي. وحين كان طالبين في المرحلة الثانوية كتبا معا بخطهما الجميل سجلات مكتبة التوفيقية الثانوية، ثم درسا الجغرافيا معا واستمرت الصداقة. صبحي يا عبد الحكيم. إيه؟ باركلي باركلي يا صبحي. ايه خلصت موضوع البعثة؟ وحسافر زي النهاردة انجلترا. مبروك يا سي جمال. الله يبارك فيك يا صبحي. عارف انا ناوي ان شاء الله اعمل رسالة ما حصلتش. ايه ده، واخترت موضوع كمان؟ طبعا الوقت بيجري يا صاحبي واحنا لازم نسبقه. وايه بقى يا سيدي الموضوع اللي ناوي تدرسه؟ سكان دلتا النيل الوسطى في الماضي والحاضر. الماضي والحاضر؟ لكن ده كده هيبقى صعب قوي. وماله، الاستاذ العقاد بيقول ايه؟ امشي في الطريق الصعب وادخل من الباب الضيق. ادخل يا عم من الباب اللي يعجبك، هو حد ماسكك؟ إلى إنجلترا شد الرحال، وهناك عاش حياته. وإلى جانب دراسته العلمية اهتم بدراسة الموسيقى كأحد المتخصصين. شاهد المعارض الفنية بعين الخبير. وفي عام 1953 وهو في 25 حصل جمال حمدان على الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا بمرتبة الشرف الأولى. ولم يلبث أن عاد إلى مصر. مبروك مبروك يا جمال. أخبارك يا سيدي وصلتنا من إنجلترا، واضح إنك بهرت الإنجليز. أنت عارف يا صبحي أنا مبدأي أمشي في الطريق الصعب وأدخل من الباب الضيق. المهم أخبارك أنت إيه؟ أنا يا سيدي بخلص الماجستير عن مدينة الفيوم. ما أنت عارف إن نظام الدراسة في جامعة القاهرة غير الدراسة في إنجلترا، احنا هنا بناخد وقت اطول. انا عارف انا عارف، لكن مش مهم الوقت، بشرط انك ما تضيعش دقيقه منه هدر. ما تخافش يا جمال، انا عامل شغل علمي في الرساله يشرف اي باحث. اهو ده الكلام. أما يا جمال ليك عندي خبر هتشكرني عليه طول عمرك، وهتقول أختي بتحبني بصحيح. خير يا أختي العزيزة؟ جبت لك عروسة، إنما إيه؟ قمر شعر إيه وطول إيه وعرض إيه، ملكة جمال بصحيح. يعني عجباكي؟ إلا عجباني. طب ما تتجوزيها أنت بقى. أنا بتكلم جد مش بهزر. شوفي يا أختي العزيزة، أنا مش ناوي أتجوز. نعم؟ إيه؟ هتعيش طول عمرك كده راهب للفكر؟ الله ينور عليكي، هعيش راهب الفكر. وعشان تتأكدي كمان، أنا من أول الشهر هسيب بيت العيلة وحنتقل لشقة جديدة عيش فيها لوحدي واتفرغ للعلم. علم؟ هو العلم بيخلي الناس ما تتجوزش؟ أحيانا. أحيانا ده إيه؟ لما يكون الواحد عنده مشروع كبير لازم يتفرغ له، ما يخليش الزوجة والأولاد والعلاقات الاجتماعية يشغلوه عن هدفه. وأنا بصراحة عندي مشروعات ملهاش أول من آخر. والمشروعات ما تخليكش تتجوز؟ أنا هتجوز العلم. ده كلام يا أخواتي. بعد أن انتقل جمال حمدان إلى شقته الجديدة بشارع أمين الرفعي في الدقي، أعطى حياته كلها للعلم. وفي هذه الفترة بدأ كل مشروعاته، لكن مشروعاته لم تولد كاملة. في البدء كانت المشروعات بذورا، ولم يهتم جمال حمدان بطباعة مؤلفاته في هذه الفترة لأنه كان يشعر بحاجته للرجوع إليها. ورغم هذا ففي هذه الفترة وبالتحديد في عام 1958 حدث شيء له دلالته. مبروك يا جمال، مبروك عليه يا أبو حميد. الله، ما قريتش جرايد النهاردة؟ لا، فيها يا ترى؟ فيها إنك خدت جائزة الدولة التشجيعية. كده؟ عال عال، رضا من الله. يا سلام، بالبساطة دي كده؟ عال العال، رضا من الله. أمال عايز نعمل إيه؟ واحد غيرك يا أخي كان لازم يفرح ويتنطط ويرقص كمان. هي جائزة الدولة التشجيعية شوية، ولا الواحد حيفوز بها كل يوم يا أخي؟ بصراحة يا محمد يا أخويا، أنا بروض نفسي علشان ما تتغرش بالنجاح وتتعود على بذل الجهد زي ما بيقول البصيري. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. لا، أنت اتغيرت أوي يا جمال. عارف، لكن ما خبيش عليك، أنا لو ما عودتش نفسي على الخشونة مش هقدر أحقق الحاجات اللي عايز أحققها. عشان كده مش عايز أخلي النجاح اللي حققه يخليها تتمرد على الحياة الصعبة اللي رسمها لنفسي. سبحان الله يا أخي، كأني بسمع العقاد بيتكلم بالظبط. حد يطول يبقى زي أستاذنا العقاد. في عام 1959 وبعد الجائزة، كتب جمال حمدان مجموعة دراسات متنوعة تدل على نشاط علمي جاد وحصاد غزير. نشر دراسة عن العلاقة بين السكان والتضاريس، ودراسة عن التخطيط الإقليمي بين موارد المياه وجغرافية مدينة الخرطوم. وفي هذا العام بدأ تفكير جمال حمدان يتبلور في اتجاه معين. شوف يا دكتور صبحي عبد الحكيم يا أخويا، أنا اكتشفت إن البلاد لها شخصيات زي البني آدمين بالظبط. إزاي يعني؟ زي ما الإنسان له صفات وجوانب نفسية وجسمية وأخلاقية، البلاد كمان كده. لو بحثنا كويس عن أبعادها من حيث الجيولوجيا والسكان والزراعة والصناعة والمدن والتاريخ والحضارة وغيرها، وحاولنا نعرف العناصر المحورية فيها، نقدر نوصل في النهاية لصورة حقيقية عن شخصية البلد. ما هو ده كلام جميل ومعترف به في الجغرافيا الإقليمية، لكن المشكلة دايما إنه عايز مدة طويلة وأبحاث متنوعة وباحثين من نوع خاص. وإحنا زي ما انت عارف يدو بدأنا الاهتمام بالجغرافيا من فترة قريبة. إنما أنا بقى قررت أعمل ده لوحدي، ولو شفت اللي أنا كتبه في كتابي دراسات في العالم العربي هتلاقي محاولة جادة على الطريق ده. على كل حال انت قدها وقدود يا دكتور جمال، لكن العالم العربي كله مرة واحدة يبقى كتير، يا ريتك تركز على بلد واحد. معك حق، وأنا فعلا ناوي أركز على مصر. هكذا بدأ التفكير في شخصية الإقليم أو عبقرية المكان منذ الخمسينيات، واستمر البحث طويلا. وأثناء البحث شعر جمال حمدان أن وقته ليس ملكا له، مهمة التدريس تأخذ منه الكثير، وقرر أن يتصرف بحسم. اتفضل يا سيادة العميد. ايه ده يا دكتور جمال؟ استقلتي من الجامعة. استقلتك؟ طب ليه؟ أنا قررت أتفرغ للبحث العلمي، الأيام بتجري وأنا لسه ما كتبتش اللي عايز أكتبه. بس يا دكتور جمال، أنت لسه صغير قوي على الإحساس ده. ده أنت يا دكتور لسه يا دوب 33 سنة. ولا عمري فيه كام 33 سنة يا سيادة العميد، أرجوك اقبل الاستقالة. كانت استقالة الدكتور جمال حمدان عام 61 حدثا غير عادي. حاول العميد إقناع الدكتور جمال بالعودة إلى الجامعة لكنه أبى، وتدخل مدير الجامعة، ووصل الأمر إلى وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز السيد. لكن الفكرة كانت قد وضحت تماما واختمرت في ذهن عالمنا الكبير. دلوقتي يا جمال أصبحت حر، وقتك ملكك، لازم تستفيد بيه لأقصى حد وبالطريقة اللي انت تحددها، مش اللي يفرضها عليك أي إنسان. من هنا ورايح يا بطل شغلك الوحيد هو البحث العلمي، البحث العلمي وبس. وبدأ الإنتاج يتوالى. في عام 1961 شارك جمال حمدان في مجلد لليونسكو عن تطور الزراعة المروية في مصر. وفي عام 1962 نشر بالإنجليزية في إحدى المجلات العلمية بحثا بعنوان الأنماط الحضارية في العالم في العصر الوسيط. وفي عام 1963 نشر بحثا بالإنجليزية عن أحجام العواصم الأفريقية، وبحثا آخر عن الخريطة السياسية لأفريقيا الجديدة. وفي نفس العام نشر كتاب المدينة العربية، يعتبر من الأبحاث الرائدة في جغرافية المدن. وفي عام 1964 بدأ شيئا هاما. اتفضل يا أستاذنا العزيز يحيى حقي. ايه ده دكتور جمال؟ دي سلسلة مقالات عايز انشرها عندك في مجلة المجلة اللي بترأس تحريرها. عن ايه؟ عن شخصية مصر. عنوان جميل قوي، وريني يا سيدي. اتفضل. بكده ضمننا للمجلة سلسلة أعداد جادة ودسمة، توكلنا على الله. كان يحيى حقي أحد صديقين، هما كل من استمرت علاقة جمال حمدان بهما بعد أن اعتزل الجامعة والناس. أما الصديق الثاني فكان أحمد بهاء الدين. والمهم أن المقالات أحدثت صدى طيبا. صدقني يا دكتور جمال، الناس كلها بتتكلم عن مقالاتك، شيء رائع. ومع هذا أنا مش راضي عنها. إزاي بقى؟ أنا بفكر عيد الكتاب ده بتوسع، ياخد له 15-20 سنة، مش مهم، المهم أنه يعبر فعلا عن شخصية مصر، عن عبقرية المكان. إيه ناوي تعمل زي المقريزي لما قعد 20 سنة يكتب الخطط المقريزية؟ ليه لا؟ على فكرة المقريزي كمان كان بيحاول يحط إيده على شخصية مصر وعبقرية المكان، ومحدش أحسن من حد. طيب يا سيدي ربنا يديك القوة. أيوة يا أستاذنا العزيز يحيى حقي، ادعيلي إن ربنا يدين القوة والعزم. ماليش يا مصر حبيب غيرك، أميل إليك في الدنيا دي. ماليش يا مصر حبيب غيرك، أميل إليك في الدنيا دي. يا سلام يا سلام، الغنى والموسيقى دول نعمة حقيقية. كان يبقى شكلها ايه الدنيا دي من غيرهم؟ اكيد كانت هتبقى وحشة قوي. ماليش يا مصر حبيب غيرك. لما ابدأ بقى في كتابة شخصية مصر للمرة الثالثة بالصورة الموسعة النهائية، توكلت على الله. لسنا نرى في شخصية مصر مهما تبلورت أو تجوهرت إلا جزءا من شخصية الوطن العربي الكبير، الملحمية الثرى، وما نرى في دراستها تعارضا أي تعارض مع أمل الوحدة الشاهق. النظرية العامة التي نقدمها لتفسير شخصية مصر هي التفاعل بين بعدين أساسيين في كيانها، وهما الموضع والموقع. الموضع نقصد به البيئة بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها، أي البيئة النهرية الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادي بشكله وتركيبه. أما الموقع فهو صفة نسبية تتحدد بالنسبة إلى توزيعات الأرض والناس والإنتاج حول إقليمنا، وتضبطه العلائق المكانية التي تربطه بها. ظل جمال حمدان يواصل عمله في كتابه حتى عام 1984، أي أنه ظل يبحث ويطور أفكاره ويكتب لمدة 26 عاما في هذا المؤلف العظيم. لكن من الإنصاف أن نذكر أنه كتب خلال هذه المدة العديد من الكتب الأخرى، ففي عام 1967 أصدر كتابه اليهود أنثروبولوجيا، يثبت فيه كذب أسطورة العنصر النقي لليهود. وفي عام 1971 أصدر كتابه العالم الإسلامي المعاصر. وفي عام 1973 أصدر كتابه الجمهورية العربية الليبية. وفي عام 1974 أصدر كتابا في الجغرافيا السياسية بعنوان بين أوروبا وآسيا، وكتابا عن 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية. وفي عام 1975 أصدر كتابا بعنوان قناة السويس نبض مصر. وأصبح اسم جمال حمدان على كل لسان. بقدر قسوته على نفسه كان عطوفا على الآخرين، كانت كل أمواله لهم وكل حبه لهم. كان إنسانا عظيما مثلما كان كاتبا عظيما، لكن الموت الذي لا مهرب منه جاءه مثلما يأتي كل البشر. وفي اليوم 17 من شهر أبريل عام 1993 توفي جمال حمدان قبل أن ينتهي من مراجعة آخر كتبه جغرافية العالم الإسلامي. مات لكن أعماله لم تمت، وسيظل كل مصري، كل عربي، كل مسلم سيظلون جميعا يذكرون مؤلفاته الخالدة عن مصر والعروبة والإسلام، وسيظل كل الطامحين إلى إنجازات عظيمة يرون فيه قدوة للإخلاص في العمل والتسامي عن صغائر الحياة. كنتم مع راهب العلم عاشق مصر والعروبة والإسلام الدكتور جمال حمدان. الهندسة الصوتية فراج زايد. جمال حمدان، برنامج خاص كتبه محمد السيد عيد، أخرجه أحمد أبو طالب.